ومثال ذلك أن قولهم زيد حرف الزاي في زيد لا يدل على جزء المعنى من زيد، وكذلك حرف الياء وحرف الدال، فقالوا هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، فحرف الدال أو الياء أو الزاي من زيد لا يدل هذا الحرف على جزء المعنى، وهذا هو معنى المفرد عند المناطقة. وأما المركب وهو القسم الثاني فاختلف العلماء في تعريفه على طريقين كما تقدم في المفرد. فالطريق الأولى أن المركب هو ما تألف من كلمتين فأكثر، هو الكلمتان فأكثر، وهذه طريقة النحاة، ومثل لها المصنف رحمه الله بعبد الله فقال كعبد الله، فإنه مركب لأنه مؤلف من كلمتين، الأولى عبد والثانية لفظ الجلالة. وأما الطريق الثانية فهي أن المركب ما يدل جزءه على جزء معناه، عكس المفرد ما يدل جزءه على جزء معناه، وهذه هي طريقة المناطقة. وبناء على هذا فإن قول المصنف كعبد الله عند المناطقة هل هو مفرد أو مركب؟ ها، على تعريف المناطقة مفرد لأن جزءه لا يدل على جزء معناه، فعبد الله إذا أطلق علما على شخص معين لا يدل جزءه وهو كلمة عبد على جزء معناه، ولا يدل لفظ الجلالة من باب أولى على جزء المعنى. وبهذا يتضح أثر الفرق بين تعريف المناطق وتعريف النحاة للمفرد والمركب. والمصنف رحمه الله لما مثل بقوله كعبد الله فهمنا أنه يختار طريقة النحويين أو طريقة المناطقة، فهمنا أنه يختار طريقة النحويين لا طريقة المناطقة، لأنه لو كان يختار طريقة المناطقة لكان قوله كعبد الله مثالا للمفرد لا مثالا للمركب. ويظهر أثر الخلاف أيضا في قولنا يضرب، فعلى طريقة النحاة يضرب هنا مفرد أو مركب؟ ها، مفرد أو مركب؟ مركب لأنه مؤلف من كلمتين وهما الياء والفعل، فالياء حرف يدل على، فالياء كلمة تدل على المضارعة، وضرب فعل يدل على وقوع الضرب. أما عند المناطقة فيضرب مفرد أو مركب؟ مفرد لأن جزءه لا يدل على جزء معناه. وقبل أن نبدأ في تفصيل كلام المصنف رحمه الله نذكر تقسيم اللغة باعتبار الإفراد والتركيب على وجه كلي، ثم بعد ذلك ندخل في كلام المصنف رحمه الله. وطالب العلم ينبغي له أن يعنى بمعرفة الكليات قبل معرفة الجزئيات، لأن هذا يعينه على معرفة الجزئيات وتصورها تصورا صحيحا. وعلى هذا فنقول المصنف رحمه الله قسم اللغة باعتبار الإفراد والتركيب إلى قسمين: القسم الأول مفرد، وقد عرفنا تعريفه ومثاله، والقسم الثاني مركب، وقد عرفنا أيضا تعريفه ومثاله. والمفرد وهو القسم الأول قسمه أيضا إلى قسمين: القسم الأول مهمل، وسيأتينا تعريفه إن شاء الله والتمثيل له، والقسم الثاني مستعمل. والمستعمل قسمه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول فعل، وقد بدأ بالفعل من أجل مراعاة التقسيم، مراعاة إيضاح المعنى في الأقسام. والقسم الثاني اسم، والقسم الثالث حرف. والفعل قسمه إلى الأقسام المعروفة عند النحاة، وهي ماض ومضارع وأمر. فهذا القسم الأول وهو المفرد. والقسم الثاني وهو المركب قسمه أيضا إلى قسمين: القسم الأول مهمل، والقسم الثاني مستعمل. والمستعمل وهو القسم الثاني قسمه أيضا إلى قسمين: القسم الأول مستعمل ليس جملة، والقسم الثاني مستعمل هو جملة. القسم الأول مستعمل غير جملة، والقسم الثاني مستعمل هو جملة. وهذا القسم الثاني أيضا قسمه إلى قسمين: القسم الأول كلام، والقسم الثاني ليس كلاما. وهذا هو حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فإذا تصورنا هذا المعنى الكلي فلنأتي إلى التفصيل لما ذكره المصنف رحمه الله. وبدأ بالقسم الأول وهو المفرد، وقد عرفنا تعريفه ومثاله، وأن المصنف رحمه الله قسمه إلى قسمين: الأول المهمل، والثاني المستعمل. فما المراد بالمهمل؟ والجواب على ذلك أن المهمل هو اللفظ الذي لا يدل على معنى، اللفظ الذي لا يدل على معنى. ومن أمثلة ذلك ديز، فهو مهمل لأنه لا يدل على معنى. وكذلك أسماء حروف الهجاء فهي مهملة لأنها لا تدل على معنى. ولماذا سميت مهملة؟ والجواب على ذلك أنها سميت مهملة لأن العرب لم تستعملها، فلم تستعمل كلمة ديز في نثرها ولا شعرها ولا في سائر كلامها، وكذلك لم تستعمل أسماء حروف الهجاء، فلم تطلق باء على شيء معين ولا جيم على شيء معين. وهل وضعتها العرب، هل وضعت العرب اللفظ المهمل أو لم تضعه؟ هذا محل خلاف بين علماء الأصول، لكن لو فرضنا أن العرب وضعوه فهم لم يستعملوه. لو قدرنا أن العرب وضعت المهملة فهم لم يستعملوه، والمهمل المفرد موجود باتفاق علماء الأصول، اتفق علماء الأصول أنه يوجد في لغة العرب ألفاظ مهملة، يعني أنهم لم يستعملوها. هذا هو القسم الأول، وهو وانتبه لهذا لا يهم الأصولية إلا من باب ذكره في التقسيم، لأن المهملة لا يترتب عليه حكم، والأصولي يبحث في الألفاظ التي يترتب عليها أحكام، فلهذا يذكره الأصوليون من باب استيفاء الأقسام فحسب. أما كونه يترتب عليه حكم فهذا لا يترتب عليه حكم، ولهذا لا يمر بك في كتب الأصول ذكر المهمل إلا في هذا الموطن ونحوه، فلا يمر في الاستدلال ولا في غيره، لأنه لا يترتب عليه حكم. القسم الثاني المستعمل، وهو القسم المهم، وهو اللفظ الذي تكلم به العرب، إما في أمثالهم وإما في خطبهم وإما في أشعارهم وإما في غير ذلك من كلامهم، ولهذا سمي مستعملا، لأن العرب تكلموا به. وأمثلته كثيرة، فكل ما ورد في كلام العرب فهو لفظ مستعمل. والمصنف رحمه الله قسمه كما تقدم معنا، قسم المستعمل كما تقدم معنا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اسم، والقسم الثاني فعل، والقسم الثالث حرف. وبدأ بالفعل، وذلك حتى وبدأ بالفعل لأنه أسهل في التقسيم، فيذكر وصف الفعل ثم يذكر أن ما لم يتحقق فيه وصف الفعل إما أن يكون اسما وإما أن يكون حرفا. فالفعل عرفه المصنف رحمه الله بأنه ما استقل بمعناه ودل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة، فقوله ما يعني لفظ، وإن شئت قلت الفعل هو اللفظ الذي استقل بمعناه ودل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة. فقوله ما استقل بمعناه هذا يحترز به عن الحرف، لأن الحرف لا يستقل بمعناه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وقوله ودل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة، قوله بهيئته يعني بصورته، فصورته إما أن تكون على فعل أو على يفعل أو على افعل، فقوله دل بهيئته يعني بصورته، ويحترز به، يحترز بقوله ودل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة عن الاسم، لأن الاسم لا يدل على زمن بهيئته، وبناء على هذا فإن قول العرب صبوح وغبوق ليست أفعالا وإن دلت على زمن، فالصبوح هو اللبن الذي يشرب في وقت الصباح، والغبوق هو اللبن الذي يشرب في وقت المساء، فهما لفظان يدلان على زمان لكنهما ليس أفعالا، لأنهما لا يدلان على الزمان بالهيئة، لا يدلان على الزمن بالهيئة، وإنما دلالته على الزمان دلالة عارضة، فهو لا يدل على الزمان بهيئته يعني بصورته، وإنما يدل على ذلك على وجه العروض. والفعل قسمه المصنف رحمه الله تبعا للنحاة إلى ماض ومضارع وأمر، والدليل على هذا هو استقراء لغة العرب، فإن النحاة تصفحوا كلام العرب ونظروا في نثرهم وشعرهم وسائر كلامهم فوجدوا أن الأفعال لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، وهي الماضي والمضارع والأمر. والماضي يدل على الزمان الذي تقدم، وأما دلالته على الاستقبال إذا اقترن به شرط فهي دلالة عارضة، فإذا قلت إن قام زيد أكرمته فإن القيام هنا يكون في الماضي أو في المستقبل، يكون في المستقبل، فالفعل هنا قام فعل ماض لكنه دل على المستقبل عندما اقترن به الشرط، وهذه الدلالة ليست هي الأصل في الماضي وإنما هي دلالة عارضة، لأن الأصل أن الفعل الماضي لا يدل على المستقبل وإنما يدل على الزمان الذي سبق وتقدم، لكن دلالته هنا لما اقترن به الشرط دلالة ليست أصلية وإنما هي دلالة عارضة. والقسم الثاني المضارع، وهو يدل على الحال أو على الاستقبال ولا يدل على الزمن الماضي، فيدل على الحال كما لو رأيت زيدا يضرب عمرا فقلت زيد يضرب عمرا، فيضرب هنا فعل يدل على الحال، ويدل على الاستقبال كقولك يقضي الله أمرا كان مفعولا، فيقضي هنا يدل على الحال أو يدل على الاستقبال؟ يدل على الاستقبال، يعني سيقضي الله سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا. وانتبه، وقد يدل الفعل المضارع على الزمان الماضي إذا اقترن به حرف لم، كقولك لم يقم زيد، فيقم هنا فعل مضارع لكنه دل على المضي لما اقترن به حرف لم، ودلالته على المضي هنا ليست دلالة أصلية، وإنما هي دلالة عارضة. القسم الثالث من الأفعال الأمر، والأمر يدل على الاستقبال، فإذا قلت لشخص قم فإنك تطلب منه القيام في المستقبل، يعني بعد حصول الأمر، فالأمر يدل على الاستقبال ولا يدل على الحال ولا يدل على المضي، لا أصالة ولا عروضا، لا على وجه الوصالة، لا على وجه الأصالة ولا على وجه العروض. والفعل لما ذكر أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي ماض ومضارع وأمر، تكلم على الفعل باعتبار تجرده عن الزمان، وذكر أن الفعل يتجرد عن الزمان للإنشاء، وذلك يحصل في ألفاظ العقود كقولك بعت واشتريت ونكحت وطلقت، فهو هنا لا يدل على الزمان في قولك بعت واشتريت ونكحت وطلقت، متجرد عن الزمان، لأنه يقصد به ماذا؟ يقصد به الإنشاء، يقصد به إنشاء البيع أو إنشاء النكاح أو فسخ البيع أو فسخ النكاح، فهو هنا متجرد عن الزمان، وتجرده عن الزمان تجرد عارض، وإلا فالأصل أن الفعل لا يتجرد عن الزمان، ولهذا قال المصنف رحمه الله وتجرده عن الزمان للإنشاء عارض، يعني ليس هو الأصل. وهذا الكلام، انتبه، هذا الكلام كأنه جواب عن اعتراض مقدر، وهو أنه لما ذكر أن الفعل يدل على الزمان بهيئته، كأن سائلا قال له الفعل قد يتجرد عن الزمان في ألفاظ العقود، فكيف يقال إن الفعل يدل على الزمان بهيئته ويجعل ذلك وصفا من أوصاف الفعل التي تميزه عن الاسم والحرف؟ فقال نعم، الفعل يتجرد عن الزمان، لكن تجرده عنه ليس هو الأصل، وإنما هو تجرد عارض، بل أشد من هذا، وهو أن الفعل قد يلزمه التجرد، وذلك في الفعل عسى، قد يلزمه التجرد، يعني التجرد عن الزمان، كالفعل عسى، فالفعل عسى وضعه العرب للدلالة على المضي، لكنهم لم يستعملوه فيه. الفعل عسى وضعه العرب ليدل على الزمان الماضي، لكنهم لم يستعملوه في الزمان الماضي، وإنما استعملوه في أي شيء؟ ها؟ نعم، استعملوه في الترجي والتمني، كقوله تعالى عسى أن يكون قريبا ولم يستعملوه للدلالة على الزمان الماضي، فهنا تجرد عن الزمان مطلقا، وتجرده عن الزمان تجرد لازم. وقد يجوز تجرده عن الزمان، وذلك مثل قولهم نعمة، فنعمة فعل ماض متجرد عن الزمان، لكن تجرد نعمة عن الزمان ليس تجردا لازما، وإنما هو تجرد جائز. تجرد نعمة عن الزمان ليس تجردا لازما كعسى، فإن عسى تجردها عن الزمان لازم، وإنما تجرد نعمة عن الزمان تجرد جائز. ولهذا يجوز أن يقترن بها الزمان، كقولك نعم زيد أمس، فاقترن بها الزمان. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وقد يلزمه كعسى، يعني قد يلزم الفعل التجرد، ومثال ذلك عسى. وقد يتجرد ولا يلزمه، يعني قد يتجرد الفعل عن الزمان لكن هذا ليس لازما وإنما هو جائز، كنعمة، فإن نعمة إذا استعمل بقصد المدح يدل على الزمان أو لا يدل؟ لا يدل. إذا استعمل نعمة للمدح لا يدل على الزمان، فإذا قلت نعمة زيد فالفعل هنا متجرد عن الزمان، لأنه يقصد به الدلالة على الزمان الماضي، أو المدح يقصد به المدح، ومثله بئس. لكن تجرده عن الزمان ليس تجردا لازما وإنما هو تجرد جائز، بدليل أنه قد يقترن به الزمان، في قولك بئس زيد أمس ونعم زيد أمس. هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو الفعل. القسم الثاني الاسم. وقد ذكره المصنف رحمه الله في قوله: وإلا فالاسم، يعني وإن لم يدل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة فهو الاسم. وبناء على هذا فتعريف الاسم هو ما استقل بمعناه ولم يدل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة. فقولهم ما استقل بمعناه هذا قيد يحترز به عن أي شيء؟ يحترز به عن الحرف. وقولهم ولم يدل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة هذا قيد يحترز به عن الفعل، لأنه يدل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة. ثم ذكر الحرف فقال: وإن لم يستقل فالحرف. إن لم يستقل يعني بأي شيء؟ بمعناه. فالحرف، والحرف عرفه المصنف رحمه الله تبعا للنحاة بأنه ما دل على معنى في غيره، فهو يدل على معنى لكنه لا يستقل بالدلالة على المعنى. ولهذا قال ما دل على معنى، فهو يدل على معنى لكن دلالته عليه ليست على وجه الاستقلال، في غيره، يعني بسبب غيره، فالباء هنا للسببية، والحرف يدل على المعنى بسبب غيره، وهو ما يذكر بعد الحرف، كما إذا قلت وجدت المال في الكيس، فقولك في حرف يدل على معنى في غيره، والمراد بغيره الكلمة التي جاءت بعده وهي الكيس. ولو لم توجد هذه الكلمة بعده فإنه لا يدل على معنى، ولهذا قالوا ما دل على معنى في غيره، يعني في الكلمة التي تذكر بعده. وهذا هو اصطلاح النحاة في تعريف الحرف، فهم يطلقون الحرف على ما دل على معنى في غيره. وأما في اللغة فالحرف يطلق على الاسم وعلى الفعل وعلى حرف المعنى كفي ومن وإلى، وعلى حرف الهجاء، فهو في اللغة أوسع من المعنى الاصطلاحي عند النحاة. ولهذا تجد في كتب اللغة يقولون هذه الكلمة صحيحة على حرف قبيلة كذا، يعني على لغة قبيلة كذا، فالحرف في لغة العرب أوسع من الحرف في اصطلاح النحاة. ولما ذكر المصنف رحمه الله المفرد بقسميه المهمل والمستعمل بدأ يتكلم على المركب، ونقف عند هذا الحد ونكمل الفصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.